إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب غزوة بدر. كانت غداة يوم الجمعة لسبع عشرة خلف من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة. قال محمد بن إسحاق: قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي عددكم قليل. وقوله سبحانه وتعالى: يوم الفرقان، يعني يوم بدر كان فيه فرقان بين الحق والباطل، وقيل معناه يوم الفتح. فما قال عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فتحا ونصرا. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة. هذا حديث صحيح. ويكون عدد أهل بدر الذين خرجوا مع الرسول عليه السلام 300 وزيادة قليلة. البدع ما كان بين الثلاثة والتسعة، البدع ما كان بين الثلاثة والتسعة، وعددهم 309. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بدر لا لأجل المضاربة ولا لأجل القتال ولا لأجل الجهاد، إنما خرج عليه الصلاة والسلام خرج مرتين. المرة الأولى حينما خرجت العير حاملة التجارة لقريش من اليمن، جاءت التجارة لأن قريش ما كانت تلعب، كانت تمتهن، كانت تفعل الكرجة، تذهب إلى اليمن فتأخذ البضاعة من اليمن وتبيعها في الشام، وتأخذ بضاعة الشام وتبيعها في اليمن. نعم، تخرج بمئة بعير، بألف بعير، بزيادة أو نقصان إلى آخره. نعم، كانوا كلهم يجتمعون في البضاعة مع بعضهم البعض. نعم، فالرسول لما الرسول عليه السلام لا يستطيع في ذلك الوقت أن يقاتلهم، لأن قريش كانت هي تستبد في مكة، والرسول خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، والمدينة لم يكن فيها عدة ولا عدد ولا قوة، بل كانت قريش تأتي إلى المدينة وتريد أن تقاتل الرسول. كانت قريش هي التي تخرج إلى المدينة وتقاتل الرسول، والرسول ما كان يقاتلها عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى أنهم في غزوة الأحزاب لما اجتمعوا بكثرة وجاءوا 10,000 إلى المدينة هم وغيرهم من أحباب من القبائل الأخرى، الرسول عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في هذه الغزوة التي تسمى غزوة الأحزاب، الأحزاب قريش وغيرها. نعم، لما أرادوا أن يأتوا إلى المدينة ويهاجم الرسول عليه السلام استشار أصحابه، وكان في أصحابه نفر من غير العرب، وهو سيدنا سلمان الفارسي من بني فارس، من فارس من جواد إخواننا إيران. نعم، أسلم رضي الله تعالى عنه وكان كبيرا في السن رضي الله تعالى عنه، ومنهم كذلك من الحبشة سيدنا بلال وغيره. نعم، إلى آخره. ولما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أن قريش خرجت من مكة بعشرة آلاف بجميع السيف والعدة كل موجود عندهم، نعم، استشار أصحابه ولم يخرج، فقال سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه: نحن في فارس إذا جاءنا عدو قوي ولا نستطيع أن نقاتله نفعل في الأرض أخدودا قبل البلاد حقنا، يعني نفعل في الأرض حفرة كبيرة، كذا كبير وكذا أسفل كبير، بقدر أن الحصان لا يستطيع أن ينقذ، الحصان القوي لا يستطيع أن ينقص، ففعلوا، ولذلك سميت غزوة الخندق. الخندق وهو الحفرة في الأرض المحيطة بالبلاد لأجل أن لا يأتيها الخير ولا يأتيها الماشي. نعم، حفرة كبير مثل هذا كده، حفرة بعد إذا جاء ما يقدر الحصان ما يقدر يسلح، كبير إلى آخره. نعم، وفعلوا ذلك. والصحابة رضي الله عنهم قعدوا هنا في جهة المدينة، وهذا الحفرة بينهم وبين قريش. ما في أول هناك عندهم فندق، ما في فندق، ما في تراضيع، هذه ما في إلا سيف، نعم، وروك، نعم، إلى آخره. نعم، ونشاف، هذا كان نشاف الحبل في هذا إلى آخره. نعم، فالرسول انحصر على جهة المدينة، وقريشا كان معهم فارس عظيم مشهور وهو عمرو بن ود العامري من بني عامر، الذين يذكرون شعب عامر، عامر نسبة إلى قبيلة، كان منهم فارس عظيم قوي يسمى عمرو بن ود العامري. فجاء إلى الخندق ونقذه بفرسه، لأنه كان قويا وكان فرسه قوي، وقال من مبارز؟ وصل إلى المدينة، وصل إلى عند أصحاب الرسول. نعم، قال من مبارز؟ من يخرج لي يقاتل؟ كلهم الصحابة رفعوا رؤوسهم، يعرفون قوته، يعرفون شجاعته. فسيدنا علي رضي الله عنه كان صغيرا، يمكن الله أعلم قريبا من البلوغ، قال أنا يا رسول الله، الرسول يقول اجلس، اجلس، انه عمرو، ما تعرف انت صغير، هذا عمرو. ينادي هذاك عمرو يقول هل من مبارز، هل من مقاتل يخرج لي اقاتله؟ يقول سيدنا علي انا له يا رسول الله. يقول الرسول اجلس مرات. نعم، الرسول يريد تشجيعه سيدنا علي، وان كان صغيرا. الرسول علم من الله أن عليا هو الذي سيقتله، لكن يريد تشجيعه، يريد أن يجعل في قلبه شجاعة. بعد ذلك قال أخرج له، عممه الرسول بيده الشريفة وأعطاه السيف عليه الصلاة والسلام، وذهب وحصل بينه قتال. فقال لما رآه عمرو قال يا صبي يا ولد صبي، ارجع إلى أمك ترضعه، هل يرجو من هو أقوى منك وأكبر منك سنا؟ رضي الله تعالى عن سيدنا علي. فقال أنا أريد أن أقتلك. قال ارجع، أنا لا أريد أن أقتلك، أنت صغير، كذا إلى آخره. حصل بينهما سيدنا علي في الآخر بأمر الله قتله. نعم، وكبر الله أكبر، لأن الرسول أعلمه، يعني يعلمهم أنه قتله إذا كبر. وكبر عليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قتل عمرو بن ود العامري. هذه غزوة الأحزاب. وأما غزوة بدر والصحابة كانوا قليلين، وإنما خرج الرسول لأجل أول مرة خرج لأجل أن يأخذ البضاعة التي فوق الجمال، يأخذها للمسلمين الذين تركوا أموالهم وأولادهم في مكة. نعم، يقسموا عليه. فذهبت إلى الشام، ولما سمع أنها راجع من الشام ببضاعة من الشام إلى إلى إلى إلى إلى مكة، من مكة إلى اليمن، خرج لها. فلما خرج لها عليه الصلاة والسلام، نعم، خرجت قريش. لما سمعت قريش خرجت بجيش عظيم تريد أن تمنع الرسول وجماعته من أن يأخذوا التجارة التي جاية من الشام. نعم، خرجت، نعم، تلفوا إلى آخره. فلما جاءوا أبو سفيان والد سيدنا معاوية، كان هو رئيس الإبل، رئيس التجارة، وكان يعرف الطرق، يعرف الجنة، فذهب بها إلى جنة آخر. نعم، من دون الجلن الذي فيه الطريق الذي فيه الرسول، ونجت البضاعة وصلت مكة. البداعة وصلت إيه إلى مكة، لأن أبو سفيان أبو سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهما أسلم رضي الله تعالى عنه جميعا. نعم يعرف الطرق، فذهب بها إلى طريق آخر وأوردها مكة وفاتت. فجاءت قريش وتقابلت مع جماعة الرسول وكانوا قليلين 300 وبضع، ولم يكن معهم من السيوف سوى 8 سيوف. 300 نفر ما في سيف معهم إلا 8 بس، كيف يفعلون؟ رضي الله تعالى عنهم، الله نصرهم في بدر، نصرهم على تلك القلة بالملائكة. نعم أنزل الملائكة فقاتلت يوم بدر نعم مع جيش الرسول عليه الصلاة مع الجماعة هذول الذين خرجوا بلا سلاح، ويقول كنتم ذلة يعني ما ترجون أن تنتصروا، وهو نصركم سبحانه وتعالى. وهذه أكبر معجزة من الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن نصره بجيش قليل ليس معه سوى السجود سوى 8 حتوب. نشر الله أن ينصر أمة محمد إن شاء الله، لكن نصرهم ليه؟ نصرهم بالتقوى التي في قلوبهم، نصرهم بالتقوى التي في قلوبهم، مو بالذنوب اللي نحن مدفون فيها. الآن نحن نحب الدنيا، نحب كذا، نفعل الفواحش، نترك الصلوات، ننظر في نجتمع مع النساء الذي يجوز أن ننكحهن ونضحك معهم، وصرنا ننظر إلى النساء والخادمات التي يبتلين بهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكومة أنها تمنع الخادمات في الوجود إلى وقت يختمن في البيت. اضطر الرجل على أن يجتمع مع مرأة غير أجنبية. نسأل الله الحكومة أنها تنظر وتمنع. نسأل الله التوفيق. النساء أصبحنا كسالة، النساء في البيوت أصبحنا كسالة، والرجل قال صاحب البيت يحترد مع المرأة. نسأل الله السلام، عندها زوج وعندها قلت أجي تخدم، ما في غيرة من الأزواج حقونهم. نسأل الله زي البهائم. نسأل الله سبحانه وتعالى بنفع صوتي أنا حتى أكون خارجا وأديت الأمانة على أن الله سبحانه وتعالى يسخر الحكومة أنها تمنع دخول الخادمات. نسأل الله التوفيق. أقرأ يا قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم. محمد بن إسماعيل هو البخاري، سيدنا البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا إسرائيل عن المخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. المقداد بالدال والتنوين. المقداد بن الأسود أحد الصحابة الشجعان، وأصله والله أعلم من اليمن، أصله من اليمن، جاء هاربا من اليمن، قتل قتيلا في اليمن وجاء هاربا إلى مكة وتخاوى مع قريش، وسال من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومن كبار الشجعان شجعان العرب الذين يعرفون الضرب بالسيف. نعم. طيب. شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، لأن الرسول حزن لما رأى قريش جاءت بعدتها وجاءت بعددها وجاءت بالعدد، والصحابة اللي معه 300 ما عندهم هذا، حزن عليه الصلاة والسلام. فجاءه سيدنا المقداد ابن الأسود وقال يا رسول الله يعني خفف عنه الحزن، لا تحزن، نحن نقاتل عن يمينك وعن يسارك وعن أمامك وعن شمالك، لا نقول لك مثل ما قال قوم موسى إذا أنت وربك وغيرك، بل نحن نقاتل. فرح الرسول عليه السلام، وجد منه شجاعة، وجد منه قوة قلب قال يا رسول الله نحن ليس كأصحاب موسى، بل نحن نقول نقاتل معك عن يمينك وعن شمالك وعن أمامك وعن خلفك. نعم، إذا جاء العدو أمامك قاتلناه، جاء خلفك قاتلناه، جاء يمينك قاتلناه، لا نقول مثل قوم موسى. فأشرق وجه الرسول عليه الصلاة الحبيب الأعظم أشرق وجهه بالنور، فرح من سيدنا المقداد بن الأسود، رضي أدخل سيدنا المقداد بن الأسود الفرح على الرسول بعدما كان حزينا حينما رأى قومه قليل وجيشه قريش كثير. نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا حديث صحيح. يعني يقول أن الرسول قام إلى الدعاء، لأن الإنسان إذا كان ما يستطيع أن يؤدي ذلك الشيء، لأن الرسول عرف من قوم من الجيش قليل ولا يؤدون القتال، فقام إلى الصلاة وصلى، ثم رفع يديه عليه الصلاة يطلب من الله: اللهم انشدك، أطلب منك أنك وعدتني أنك تنصرني، أنت وعدتني أنك تنصرني، فاليوم أنصرني يا إلهي. نعم، وطلب من الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه وأرسل الملائكة معه مردفين. نعم، مردفين يعني يقاتلون معه من خلفهم ومن أمامهم إلى آخره. نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. هذا حديث صحيح. نزل سيدنا جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى على فرسه من الله سبحانه من السماء آخذ بفرسه، يعني آخذ بحق الحبل، يعني الله جعلهم إنس، يعني جعل الملائكة، لأن الملائكة الله يصورهم بتصاوير حسنة بخلاف الجن، فإن الجن يتصورون بالتصاوير غير حسنة، الجن يتصور على كلب على شيء مخوف، وأما الملائكة فيصورهم الله على أحسن ما يكون. نعم، فنزل سيدنا جبريل كأنه ابن آدم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومنها إذا علق طلاقها بحيضها فقالت حط، وأنكر الزوج صدقت بيمينها. يعني إذا خلصنا من السيرة، يعني هذه حقت بدر، هذه أول ما كان فيها، ثم يذكر لنا بعدين إن شاء الله كيف كان القتال. الآن يذكر لنا في الفقه، لو قال الرجل لزوجته: إذا حطي فأنت طالق، فهي أدعت أنها حاضت، هل يقبل قولها أو لا يقبل؟ قال: يقبل بيمينها، يقبل إذا قد أنا حط. نعم، يحلفها القاضي، فإذا الزوج قال: لا لم تحط، قدامه وذهب إلى القاضي يشتكي، القاضي يقبل قولها بقولها حط بشهادة أن تقول والله. نعم، فإذا حلفت وصدقها القاضي يقع الطلاق. نعم. وكذا الحكم في كل ما لا يعرف إلا منها كقوله، وهكذا في كل ما إلا من المرأة، كل شيء لا يعرف إلا من المرأة، الحيض من بين يعرف، الرجال يعرفوا ما يعرفوا، مدى جاه مدى ذهب ما في إلا المرأة، كل شيء. فإذا قالت والله أنا نفسك، وقال لا إن نفستي وأنت طالق. نعم، فإذا هي نفست وادعت النفاس على أنه جاء الولد وسقط منها، نعم إسلاف ولا كذا تصدق بيمينها، كذلك إذا كان حيض بيمينها. نعم كقوله إن أضمرت لي سوءا فقالت أضمرت فإنه يقع الطلاق. نعم إذا قال الزوج لزوجته إن أضمرت لي سوءا يعني إن نويت في قلبك لي سوءا نعم فأنت طالق، فأنت طالق فقد أضمرتك. من يعلم بقلبها غير هي ثم الله، الله ثم هي، الله ثم هي، ما يعلم الغيب إلا الله وإلا من تكلم به. نعم طيب. ولو علق طلاقها بزنها، ولو علق طلاقها بزنها مفعول ايه، ولو علق الرجل طلاقها، ولو علق طلاقها بزناها فقالت زنيت فوجهاني احدهما تصدق لانه خفي تندر معرفته فاشبه الحيض. ايوه. واصحهما عند الامام واخرين لا تصدق، لا تصدق حتى لانه الزنا عمله ظاهر يشهد عليه الشهود، يشهد عليه الشهود، لكن لا تقبل شهادة الشاهد إلا أن يقول الشاهد رأيت ذكر فلان في فرج فلانة، في فرج، ولو قال رأيت فلانا راكب على فلانة لا يؤخذ بقوله، لا كلام على أنه لا بد أن يقول رأيت ذكره في فرجها، يشهد على أن الذكر موضوع في الفرج. أما إذا قال راكب عليها لا ما يكون زنا، قد يكون راكبا بغير دخوله، ولا بد الشهادة. ولذلك الله جعل الرمي بالزنا 4 شهود وليأتوا عليه ب4 شهداء، وإذا الشهود الأربعة ما جابوا نعم ما هذا ولم يتموا الأربعة يضربوا بعد ذلك 80 جلدة. إذا ما جاء 4 شهود وشهدوا 3 وواحد منهم ما شهد هؤلاء 3 يضربون 80 جلدة حتى القذف، حتى القذف إذا لم يتم الشهود، نسأل الله السلام. نعم طيب. وأصحهما عند الإمام وآخرين لا تصدقوا كالتعليق بالدخول وغيره لأن معرفته ممكنة، والأصل بقاء النكاح وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يوقف عليها. أما الشيء الذي لا يكون إلا من جهتها علم جهتها يقبل بيمينها. نعم. ولو علق بالولادة فادعتها وأنكر وقال هذا الولد مستعار لم تصدق هي على الأصح، وتطالب بالبينة كسائر الصفات. نعم لأنه هذا ظاهر، قالت ولدت هذا الولد. نعم طيب. ولو علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق الزوج. ولو علق الرجل رجل المرأة طلاق غيرها قال لزوجته إن علق طلاق إيه غيرها قال لفلانة غيرها إن حاضت فلانة فأنت طالق. طيب وإن علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق الزوج. ليه؟ لأن هذه نعم لأن هذه يعرف من الذي هي الحائضة، لا هي الزوجة. نعم طيب. نسأل المرأة التي قال إن حاضت فلانة هل أنت حطي يا فلانة؟ فإن قال حدث وقع الطلاق. نعم. ولو قال إن حطي فأنت وضرت في طالقتان فقالت حط وكذبها طلقت. ما معنى الضرة؟ الزوجة الثانية زوجة الرجل الثانية ثم ضرة. الرجل له زوجتان كل واحدة منهما للأخرى ثم إيه؟ ضرة. هذه زينب وهذه خديجة، فنقول زينب أين ذرتك، أين يعني زوجك الأخرى، ليه سميت ذرة؟ لأنها تتضرر من هذه، كلاهما يتضرر من الايه؟ من الآخر، من الأخرى. هذه ما تبغى هذه، وهذه ما تبغى هذه، لأن كل واحد منها يتضرر. لو الزوج كلم هذه ولم يكلم هذه، هذه تتضرر، تقول لي أن تكلم فلانا ما تكلمني، هذه سمى ذرة. الذرة وهي الزوج الأخرى للزوج. ولو قال ولو قال إن حقت فأنت وضرتك طالقتان الاثنين، نعم، فقالت حقت وكذبها طلقت، ولم تطلق ضرتها على الصحيح. ليه؟ لأن ما جاءت هذه قارة على أنها إيه؟ لأنه قال إيش قالوا؟ ولو قال إن حقت فأنت وضرتك طالقتان، نعم، طيب، فقالت حقت وكذبها، وكذبها، هو كذبها، قال أنت ما حقت طلقت. أما إذا صدقها ويطلقان الاثنين، يطلقان الاثنين، نعم، وكذبها طلقت ولم تطلق ضرتها على الصحيح. نعم. ويشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم تطهر، وحينئذ يقع الطلاق. حينئذ يقع الايه؟ طلاق. يقع الطلاق. طلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن، لأن العلماء اختلفوا. لو الإنسان طلق زوجته وهي حائض، هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ وعند الشافعية يقع الطلاق، وعند غيرهم لا يقع الطلاق، لأنها حائضة، لأنها حائضة. والله يقول طلقوهن لعدتهن، والعدة تكون بالطهر، والعدة تكون بالإيه؟ بالطهر. لو كانت المرأة طلق المرأة وهي حائض، هذا الوقت من الحيض إلى إلى إلى إلى الطهارة لا يحسب، لا يحسب من العدة. العدة تكون من أول الطهر، العدة تكون من أول الإيه؟ طلقوهن لعدتهن، فين عدتهن؟ من الطهر لا من الحيض. يحسب العدة من الإيه؟ من الطهر لا من الحيض. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته، نعم، يجب عليه ويستحب له أن يطلقها إذا طهرت. ليه؟ لأنه إذا طلق وهي حائض فأنه زاد عليها العدة، زاد عليها بأيام الحيض. نعم. ويشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم تطهر، وحينئذ يقع الطلاق. حينئذ يقع الطلاق في الطهر. إن قال إن حط حيضة، فلو قال إن حط وأطلق، فالمذهب أنه يقع برؤية الدم. فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى 15 يوما تبين أنه لم يقع، والله تعالى أعلم. الكامل يعني الكامل 15، لأن المرأة تحيض أكمل الحيض 15 يوما، وأقله مجة، وأقله مجة يخرج الدم ولا يأتي بعده، مثل ما يقال عن السيدة فاطمة لم تقطع صلاة، ولذلك يقال لها البتول، لأنها ما تحيض وتطهر مرة واحدة، يخرج الحيض مرة واحدة وتطهر، ولذلك لم تقطع الصلاة السيدة فاطمة رضي الله عنها.